مترن موقع اسبره ورا اللي يسوقه صدر من البرم يتوي ما جامدي له سايقه لا ضرب له رملة ما تعوقه بخسر في الديار وفي المساري خوته للمعرفة والمراجل تسوقه تدرى من الزلة ورجلي ثقيلة لتدرب الهوى والحب ما جيت سوقه راكب مترن موقع اسبره ورا اللي يسوقه صدر من البرم يتوي ما جامدي له سايقه لا ضرب له رملة ما تعوقه بخسر في الديار وفي المساري خوته لا